من أهل التحقيق والعلم في بلاد الشام، أولهم أستاذنا العلامة المرحوم أحمد راتب النفاق، الذي كان له فضل على أجيال من المحققين، والذي نعمنا بالأخذ عنه في الجامعة في السبعينات نهارا، وكنا مقربين من مجلسه مساء طوال نحو عقدين من الزمن، أفدنا من علمه ودقته ومنهجه، وكان له فضل كبير علينا في صنعة التحقيق، وقد تفضل علينا بأن راجع أول كتاب عملته مع صديقي الدكتور حسان الطيان الذي كان متكلما صباحا، وهي رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا، سيأتي حديث عنها مفصل بعد قليل. وأيضا كان له فضل كبير في استخدام مجموع نادر في التعمية واستخراج المعمى، يضم أهم ما صنفه العرب والمسلمون في الشفرة وكسر الشفرة، هذا استخدمه من زميله وأستاذنا الدكتور فؤاد سزكين، وذهبنا بعدها إلى تركيا واستخدمنا نسخ أخرى أخرجنا منها في مجلدين مخطوطات علم التعمية واستخراج المعمى الذي يسمى في العصر الشفرة وكسر الشفرة، وفي مجلدين، صدر الأول في سنة 87 والثاني في سنة 97، وتم ترجمة الجزئين قبل صدور الثالث في 6 أجزاء في المملكة العربية السعودية، تعاونت على التمويل والإصدار مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز الملك فيصل، وأقيمت لها احتفالية سنة 2003. الأمر الثاني، أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحام الذي كان له فضل على أجيال من المحققين وطلبة العلم الذين أصبح كثير منهم ملء السمع والبصر، فقد يعني كان معروفا بتشجيعه لطلبة العلم والدراسات العليا، وأشرف على رسائلنا وقدم بكثير من أعمالنا، منها أنه قدم أيضا لرسالة أسباب حدوث الحروف وكتابي التعمية الجزء الأول والثاني، والثالث منتهى تقريبا، وهو يشتمل على كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي، الذي يشتمل على 90 قلما استخدمتها حضارات العالم القديم وكلها بائدة. ثالثهم الشيخ شعيب الأرناؤوط، الذي يعني أيضا أفدنا من علمه ومنهجه في تحقيق الحديث النبوي، وعملت بصحبته في بعض الكتب، منها شرح عقيدة الطحاوية سنة 80 و81 طبع دار البيان، بالإضافة إلى جزء اشتركت فيه مع صديق الدكتور محمد حسان طيان من سيرة أعلام، من كتاب سيرة أعلام النبلاء للذهبي. هؤلاء يعني كل منهم كان مدرسة في تخريج المحققين والمشتغلين في العلم. الأمر الثاني، فاتني حضور جلسة الافتتاح، لذلك اسمحوا لي أن أسجل شكري وتقديري للجهات المنظمة لهذه الدورة العملية المتميزة والناجحة التي فيها دعم كبير للغة العربية، وهي أحوج ما تكون إليه بعد أن أصبحت كما تعلمون يعني اجتمعت عليها السهام من كل طرف، وأصبحت مقصاة ولا يكاد يتحدث بها إلا في القاعات الدراسية، وهذا في أحسن الأحوال. ولذلك كل جهد يصب في خدمة العربية وتمكينها وتعزيزها وتقديم العلوم النافعة في خدمة التراث العربي والإسلام والمخطوط هو جهد طيب محمود، ينبغي أن يشكر كل جهد وكل جهة تقدمت بدعم لهذه الدورة. موضوعي هنا في هذه الورشة تحرير النص، وتحرير النص كما تعلمون تحريره بمعنى إخراجه خالصا من شوائب النقص والتصحيح والتحرير وفق قواعد عربية في الكتابة ووفق الأصول الفنية والعلمية المعروفة. تحرير النص نعلم جميعا أنها مرحلة من جملة أو عمل من جملة الأعمال التي يقتضيها تحقيق أي نص مخطوط. من هذه الأعمال اختيار النص المخطوط بما يوافق اهتمام المحقق وتخصصه، وكلها تسبق هذه تحرير النص، ثم البحث عن النسخ في مصادر التراث العربي والإسلامي وفهارس المخطوطات والمصورات وجمع أهم مصوراتها، وأيضا توثيق النص، ويتضمن توثيق عنوان الكتاب والمؤلف والمحتوى. وكل هذه موضوعات يعني تكلم بها أو سيتكلم بها الإخوان المحاضرون. رابعا دراسة مصورات النسخ دراسة علمية وتقييمها واختيار النسخة الأصل التي تدعى بتسميات مختلفة تعرفونها، الأم والعالية والشيخة والمنصوبة على حد قول الجاحظ، وذلك بعمل قراءات استكشافية للنص بغية الوقوف على تقاليد النسخ وملامح الخط والرموز والاختصارات المستعملة. خامسا ثمة يعني ثقافة للمحقق يجب أن تتوافر فيه، يعني ما يحتاجه من المعارف والخبرات والمهارات، وتتجلى في الدراية بخطوط النساخ المشرقية والمغربية والأندلسية ومصطلحاتهم ومختصراتهم وعاداتهم ومناهجهم في الكتابة، وأيضا في معرفة ما يجب أن يشتمل عليه المخطوط من عنوان واسم مؤلف ومقدمة ومادة وختم للكتاب، وأيضا العناية بما يكون في المخطوط من تملكات وحواش وهوامش وسماعات ومقابلات ومعارضات وإجازات ونقول وغيرها. أما أهم الرموز والاختصارات المعتمدة في كتابة المخطوطات التي يجب أن يعرفها من يتصدى لتحرير النص، فهذه الأشياء التي تعرفونها، علامة الألف هاء انتهى، كذا للمشكوك فيه من الناسخ، مصطلحات المحدثين حدثنا وأنبأنا، صاد هذه التضبيب والتمريض وتعني كما تعلمون صحة النقل مع خطأ في العبارة، وشين والصاد ترمز إلى الشرح والمصنف أو الأصل، وخاء والخاء والفاء يعني تخفيف الحرف، الحاء أو الحاء مع الشين حاشية، الحاء يعني هذه التي فيها تعريق أو رأس الحاء تحويل السند، والثاء أحيانا تستخدم في ضبط الكلمات التي تقرأ بوجوه ثلاث التي يسمونها في اللغة المثلثات. أيضا رموز المقابلة والمعارضة والمكرر ورموز أصحاب الكتب الستة التي تفضل بعض الإخوان بالإشارة إليها، ورموز التمجيد والصلاة والترضي، ورموز التقديم والتأخير والعكس، والشدة المحركة قريبة من رقم 7 أو 8، والإهمال والشق والحذف بهذه الصورة هنا، والحرف المهمل والفصل ما بين شطري بيت الشعر، والإشارة إلى اللحق يمينا أو يسارا في الحاشية لهذه الإشارات أو قريب منها، وإهمال الحروف برسم رأس ظفر فوق الحرف غالبا ما يكون السين، أو ثلاث نقط، أو يعني بعضهم يعمل إلى كتابة رأس الحاء ورأس العين تحت الحرف غالبا إشارة إلى إهماله، وسيأتي ذلك في المصورات بعد قليل. أما أعمال تحرير النص فيمكن أن نلحظ أهم ما فيها. أولا القيام بنسخ المخطوط وفق قواعد الإملاء والكتابة العربية، وذلك بالتزام المعتمد من قواعد الإملاء والكتابة العربية في أبواب الإملاء الستة المشهورة والمعتمدة، وهي الهمزة والألف اللينة والزيادة والحذف في الحروف والفصل والوصل في الكلمات والأدوات، وهاء التأنيث وأنتم تعلمون أن كتب قواعد الكتابة والإملاء كثيرة جدا، هناك أكثر من 200 عنوان معاصر غير الكتب القديمة، وهي متفاوتة حجما وكما ونوعا. هناك الكبير منها الذي يعني يزيد على يعني مئات الصفحات في مجلدين ما بين 800 إلى 1000، وهناك معظمها يكون في حوالي 100 أو 200 صفحة. وكثير من المثقفين يشكو من ضعف الإملاء، لذلك مشكلات الإملاء العربي إحدى قضايا العربية المعاصرة. وهنا يعني في الكويت وزارة الأوقاف ومجلة الوعي الإسلامي ارتأت أن تسير في منهج تقريب علوم العربية من طلبتها، فكلفت بتصميم قواعد الإملاء في لوحة واحدة بوستر، خرجت في 3 صور. هذه واحدة منها كرتونة في 1 متر في 70، في هذه الصورة بعد قليل أعرضها، وكراسة الأبواب 6 ملونة وبعد قليل سأعرضها، وأيضا مطوية وزعت مع العدد 567 في عدد سبتمبر 2012 هنا في الكويت، ومجموع مطوية منها أكثر من 30,000 نسخة وزعت في العالم وفي الكويت، وأعيد طبعها ونفدت على ما علمت. هذا يؤكد على أن ثمة حاجة إلى تسهيل علوم العربية وتقريبها من طلابها ومحبيها، وبقية علوم العربية ينبغي أن تسهل بمثل هذه الطريقة أو قريبا منها. أما العمل الثاني فهو إعجام الحروف التي درج الناسخ على إهمالها، يعني عدم تنقيطها، رسم الهمزات التي غالبا ما يهملها النساخ في البدء والوسط والطرف، إثبات الألفات المحذوفة وسطا وطرفا كيما توافق قواعد الكتابة والإملاء، وإعجام الياء طرفا بتنقيطها تمييزا لها من الألف المقصورة. وهذه إحدى قضايا مشكلات الإملاء العربي، لما نحن نرسم الياء الطرفية بلا نقطتين فتشتبه الألف المقصورة بالياء، وغالبا ما يقع الخطأ يعني لدى كثير من المثقفين اللبس ما بين الياء الخالصة وما بين الألف المقصورة، فلا نميز ما بين المجتبي والمجتبى والمصطفي والمصطفى، اسم الفاعل واسم المفعول. أيضا نسخ المخطوط وفق قواعد الإملاء، في عندنا هذه الكراسة، لا أظن الوقت يسمح باستعراض صفحاتها، إنما وعدنا يعني أن توزع لعلها إن لم تصل اليوم مع كتاب آخر عن علم المخطوط من الوعي الإسلامي، توزع غدا أو بعد غد. نعم في الندوة يعني. نعم والله هذه الكراسة، أما البوستر هذا يعني المطوية طبع منها حوالي أكثر من 30,000 وزعت في العالم، وهذه البوستر هذه صممت للمناطق التعليمية والمدارس والجامعات والمساجد، وعلقت في شهر 9 سنة 2012. هي موجودة في... نعم، وهي موجودة أيضا في موقع الوعي الإسلامي، حتى هذه موجودة يمكن أن تحمل، لذلك أستغني عن استعراضها بالإشارة إليها، لكن كتب لها القبول، وقد علمت من رئيس التحرير وله الفضل يعني بعد الله في يعني التكليف بها ومتابعتها أو الإشراف عليها، الأستاذ فيصل يوسف العلي هو له الفضل فيها وفي إخراجها بهذه الصور 3. إنما التصميم والإعداد لي، وقد شاركني الأخ رشيد ناجي الحسن. التزام علامات الترقيم المعتمدة والمشهورة، يجب على محرر النص أن يلتزم علامات الترقيم المعتمدة والمشهورة، وأنتم تعلمون أن كثير من الناس يتفاوتون في استخدام علامات الترقيم، فمنهم المسرف الذي يكثر منها فيعني يخل بالنص أحيانا، ومنهم يعني من يظن باستعمالها فلا يكاد يستعملها إلا نادرا أيضا، فيخل بالأداء في النص. وعلامات الترقيم غاية في الأهمية، وأنتم تعلمون أنها طارئة على اللغة العربية. يعني أحمد زكي باشا رحمه الله هو أول من صنف فيها وجمعها على ضوء ضوابط المحدثين وعلى ضوء ما في اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، ثم سار من بعده كثيرون حتى بلغت يعني عناوين كتب قواعد كتاب الإملاء تزيد على 200. هذه يعني نتيجة الاطلاع على أكثر من 50 إلى 60 كتاب، حرصت فيها على أن تكون خالية من الخلافات وتعدد الآراء والصور، وأن يعتمد فيها المشهور والمتداول في العالم العربي. أما علامات الترقيم المشهورة والمعتمدة مع تجاوز غير المشهورة مما استخدمه بعضهم من الأعلام، فهذه العلامات التي تعرفونها: الفاصلة أو الشولة والفاصلة المنقوطة والنقطة والنقطتان أو الشارحة أو الشرطة والوصلة، وعلامة استفهام الاعتراض أو الشرطتان، التعجب، علامات التنصيص القوسين الصغيرين، القوسان أو الهلالان، القوسان المركنان، الحذف، والقوسان المزهران. وتعرفون أن لكل منها مواضع في الاستخدام، فكثير من الناس يعني من عامة المثقفين من الخاصة لا يستخدمونها على الوجه المطلوب، فبعضهم ينثرها نثرا، وبعضهم يعني يسرف استخدامها، وبعضهم قلما يستخدمها، مع أن علامات الترقيم أداة مساعدة للمؤلف على الإفهام وللقارئ على الفهم. من أعمال تحرير النص توزيع النص إلى فقرات يستقل كل منها بفكرة أو موضوع أو ترجمة أو مسألة أو سؤال أو جواب أو مادة علمية لغوية أو نحو ذلك مما تقضي طبيعة الموضوع في النص المنسوخ. فلما يكون أمام كتاب لغوي، فكل مادة لغوية تستاهل أن تكون بداية فقرة، ولما أكون أمام كتاب في التراجم كل ترجمة تكون بداية فقرة، ولما أكون أمام كتاب في الفقه السؤال والإجابة يمكن أن تكون فقرة وما أشبه ذلك. وطبعا يجب تمييز كل فقرة كما تعلمون، وهذا يعني من فضول القول، بترك بياض يسير بداية كل فقرة. كذلك على من يقوم بتحرير النص المحافظة على تقسيم المؤلف لكتابه وعلى ما جاء في المنسوخ من العناوين سردا في أثناء الكلام. تعرفون الكثير من المخطوطات لما تضع عناوين تأتي سردا ملونة أو بنفس لون الحبر، فإن عدم ذلك ليس هناك تقسيم، قام المحقق بهذه المهمة، يقوم بتقسيم المنسوخ إلى أبواب أو أقسام أو فصول أو مباحث مع تمييزها، إضافة إلى وضع عناوين رئيسية أو فرعية موجزة وتمييز زيادتها بوضعها بين معقوفين والتنبيه عليها إما في المقدمة أو في وصف النسخ أو في مكان آخر، المهم أن ينبه عليها، لا كما جرى عليه بعضهم. يعني هناك طبعة من كتاب الشيخ الهوريني رحمه الله في قواعد الإملاء، تعرفونها دكتور فيصل، هذه الطبعة أثبت عليها أنها محققة وهي أفسدت الكتاب. بالعكس، طبعة الشيخ الهوريني وما تلاها من مصورات أفضل بكثير منها، لأن المحقق أفسدها فأضاف لها عناوين ومقدمات لبعض الأبواب والفصول من عنده دون ما تمييز ولا نص عليها، وبعضهم يعتمدها ويحيل إليها. أيضا من أعمال تحرير النص ضبط النص المنسوخ على إحدى صورتين، إما أن يكون ضبط تاما، وهذا المشهور أنه خاص بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر، أو يكون الضبط يعني جزئيا يقتصر فيه على المشكل أو الملبس من الكلمات، المنون، الممنوع من الصرف، الفعل المبني المجهول أو مبني المفعول، الحرف المشدد، أواخر الكلم، ضبط الإعراب يعني حركة عين الفعل الثلاثي في الماضي والمضارع الصحيح والمضعف، وأنتم تعلمون أن المضعف حركة عين الماضي فيه غاية في الصعوبة. يعني بعض الأفعال مشهورة مد يمد، لكن مثلا عض ما حركة عين الفعل؟ عين الفعل يعض بالنسبة للمضارع سهلة، لكن الماضي حركة عين الماضي وغالبا لا تشير إليها المعاجم، أنت تستقيها من الشرع، عضض يعضض من الباب الرابع. وأيضا المشتبه من الأعلام والألقاب والكنى والأنساب. سادسا مقابلة النص المنسوخ أو عرضه على الأصل المخطوط وعلى النسخ الأخرى مع غيره، وهو الأفضل ممن يثق بعلمه أو مع نفسه إذا عدم المعين، والأفضل أن يكون مع إنسان آخر حتى تكون المقابلة يعني تتحقق الغاية منها. سابعا إثبات الفروق المهمة بين النسخ دون سواها من فروق الأخطاء اليسيرة الواضحة جدا مما يثقل الكتاب ولا ينطوي على أي فائدة. الحقيقة كثير من الكتب فيها فروق نسخ، نسخة تكون سيئة للغاية تغصب الأخطاء وأخطاء يعني واضحة والحواشي مليئة بالإشارة إليها، لا فائدة منها، إنما يشار إلى فروق النسخ التي يترتب عليها أثر ما في تحرير النص. هذه وجهة نظر، ما أدري يعني مع هذه المخطوطات. نعم. ثامنا وضع رمز لكل نسخة والتنبيه عليها في موضعها من وصف النسخ. تاسعا القراءة الصحيحة الدقيقة والواعية للنص بغية إقامة المنآد وحل المشكلات. من أعمال تحرير النص أيضا التعليق على النص في الحواشي بإيجاز وإحكام وفق منهجية في تحقيق النص، وذلك بتوثيق النقول والأقوال والمذاهب والآراء وإن لم يصرح بها، وذلك أيضا بالإحالة على المصادر والمراجع مقتصرا مع الاقتصار على اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة والطبعة إن تعددت دون غيرها مما يكون موضعه في الفهارس، لأن بعض المحققين يضعون تفصيلات بيانات الكتاب كاملة في الحواشي ثم يكررونها في قائمة المراجع والمصادر بيبلوغرافيا، فلا يكون في الحواشي إلا المعلومات الضرورية، اسم الكتاب، اسم المؤلف، الجزء، الصفحة، إذا تعددت الطبعات يمكن تمييزها بطريقة ما. أيضا تخريج شواهد القرآن والقراءات والأحاديث والشعر من المصادر وكتب الصحاح والسنن والجوامع والشروح والمجموعات والمسانيد والدواوين وغيرها، والترجمة للأعلام غير المشهورين من كتب التراجم قديمة وحديثة، وشرح الغريب والمشكل من الكلمات والعبارات والمسائل، وتصحيح ما ساهى به القلم وما جانب الصواب من الأحكام أو الآراء، ثم الإحالات على مواضع في الكتاب لأن الكتاب قد يحيل على مواضع فيه المؤلف، ويقوم بالربط المحرر النص بين كلام المؤلف نفسه في الموضوع الواحد ضمن الكتاب وبين كلامي وكلام غيره ممن سبقه أو خلفه. أيضا من أعمال تحرير النص كتابة ما يكون في هوامش النسخة من اللحق في موضعه من متن الكتاب بعد التثبت من صحته مع التنبيه عليه في الحواشي، وكتابة غيرها من نقول أو تنبيهات أو سماعات أو تملكات أو إجازات أو شروح في الهوامش. تحديد بداية الورقة والصفحة في النص المنسوخ إما في المتن أو فيما يقابله من الهامش على أن يكون مميزا بين معقوفين أو غيرهما أو أي وسيلة أخرى. ترقيم صفحات المنسوخ وترقيم ما يقتضيه موضوع الكتاب من الفقرات والأحاديث والشواهد والقصائد والمقطوعات الشعرية وغيرها، يعني أحيانا تستدعي طبيعة الموضوع أن ترقم الأشعار أو المقطوعات أو الأحاديث أو الشواهد وغيرها. تسجيل الملاحظات على هامش المنسوخ أو على غيره من الجزازات للإفادة منها في تقديم الكتاب وفي وصف النسخ وفي الدراسة. كان في مشكلة هنا. هذه هي بارك الله فيك. نعم. هذا اعتقادي كما النظام لا مو دي اف وورد لا اكسس عفوا نعم احسن خلاص تعلمون في المخطوطات يكون هناك مشكلات قد يعتري النص المخطوط يعني أشياء كثيرة من خرم أو عدم وضوح أو سقط أو طمس أو رطوبة أو بياض أو فساد حبر أو سوء خط أو قلة إعجام أو ضبط أو نقص أو زيادة لنقلة عين أو غيرها أو اختلاط أوراق أو خطأ أو تصحيف. وتعلمون أن التصحيف يكون في إعجام الحروف أو تحريف، كما أيضا تعلمون أن التحريف يكون في الحروف والإعجام يكون في النقط، وذلك بالاستعانة بالنسخ الأخرى إن وجدت أو بكتب المؤلف إن توفرت أو بمصادره التي نقل منها أو بالكتب التي نقلت منه أو بالسياق الاستعانة بالسياق أو بمنهج المؤلف في بناء العبارة والصياغة أو بطريقة الناسخ في الكتابة، مع التنبيه على كل ذلك في الحواشي وتمييزه في المتن. تحري الدقة والتثبت في القراءات والروايات الشعر والمصادر قبل إصلاح ما في المنسوخ من خطأ أو غلط أو سهو أو تصحيف أو تحريف في النقول وفي الشواهد المختلفة، سواء كانت من القرآن أو الحديث أو الشعر. ثمة أشياء تتبع تحرير النص، منها كتابة المقدمة بعد إنجاز تحقيق الكتاب والتقديم للنص وفق المنهج العلمي المتبع في كتابة المقدمات، وهذه ناحية مهمة. كثير من الكتب المقدمة لا تستوفي ما يجب أن يكون فيها، فتكون المقدمة فيها أشياء من مادة الكتاب يجب أن تكون في مادة الكتاب أو في خاتمته، في حين أشياء مهمة تخلو منها المقدمة، وبالتالي يجب كتابة المقدمة بعد إنجاز تحقيق الكتاب وفق المنهج العلمي المتبع في كتابة المقدمات في ضوء الملاحظات التي سجلها بما يكشف عن أهمية الكتاب ومنزلة مؤلفه وصلته بالمحقق، مع بيان المنهج المتبع في التحقيق والإشارة إلى الرموز والمختصرات التي تم استخدامها وإلى الفهارس التي صنعها والقضايا المهمة التي تقتضي التنبيه عليها. وإن كان ثمة من له فضل على الكتاب أو على المحقق، توجيه الشكر لمن له فضل. رقم 2، عمل الفهارس الفنية اللازمة للنص المنسوخ بما يجعله قريب المتناول من القارئ والباحث والدارس، على نحو يكشف عن كنوزه ويفتح مغاليقه ويقرب بعيده وينتظم شوارده وفوائده ويجمع الأشباه والنظائر. 3، عمل قائمة بالمصادر والمراجع التي أفاد منها محقق النص بيبلوغرافيا موزعة على المطبوعات عربية وأجنبية ومخطوطات ودوريات. بعد هذا عندنا نماذج توضيحية من مصورات المخطوطات، أشير إلى بعضها إشارات سريعة ثم نعود إلى النصوص التي بين أيديكم لعمل تدريب عليها. ترون هنا لدي في هذه اللوحة صفحة من رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا التي صدرت سنة 83، وراجعها المرحوم أستاذنا الأستاذ راتب النفاق وقدم لها أستاذنا الدكتور شاكر الفحام، وهذه تم الاعتماد على 10 نسخ ولها روايتان. الرواية الأولى اعتمدنا فيها على 6 نسخ وكانت بمشاركة زميلي وأخي الدكتور محمد حسان طيان، والرواية الثانية للرسالة نفسها اعتمدنا فيها على 4 نسخ. ترون هنا بعض الأشياء التي أشرت إليها فيما سبق. هنا عندنا حاشية يقول فيها، ما أدري إذا كانت واضحة لديكم، رأيت في نسخة أخرى عباراتها تخالف عبارات هذه الرسالة إلى آخرها، والمعنى واحد، وعنوان تلك الرسالة، وبعد فليس كل قابل هدية محتاجا إليها، ولا كل طالب تحفة فاقدا لها، بل ربما آثر الغني في ذلك إكرام الفقير، وتوخى الكبير في به البسط من الصغير. وكأن تلك النسخة لاحتمال المقابلة بهذه النسخة، يعني كأنها تلك النسخة. هنا ترون أيضا في الدائرة الحمراء في خاء تلاحظون الإشارة إلى الحاشية، هنا أشار إلى ما في نسخة أخرى بدل وذلك ذاك. في الصفحة الثانية ترون هذه الإشارات الحمراء تشير هنا، يقول بتصفيق اليدين، هنا في بتضييق، هنا تصفيق، وهنا إشارة سبعة، إشارة إلى الشيء هنا في نسخة أخرى فيه، وهنا ختم الرسالة العبارة، والظن أني قد بلغت الكفاية وعبرت عن المقدار الذي تبلغه معرفتي في أن أختم الرسالة، تمت رسالة مخارج الصوت والحروف لأبي علي رحمه الله، وهنا بلغت الرسالة مقابلة. هذه الصورة أظن موجودة عندكم. هذه أيضا نسخة ثانية من أسباب حدوث الحروف، ترون فيها بعض الأشياء التي تقدمت في التقديم النظري. هنا كلمة، هنا الإشارة إلى الحاشية، ورد في المتن من أسباب الحروف، سقطت كلمة حدوث الحروف، نعم. وفي الوسط هنا إشارة أيضا إلى اللحق، هنا في سبب حدوث، هنا استدراك الصوت هذه هنا، نعم. وهنا في إشارة إلى كلمة قريب مستدركة، سببه القريب. وهنا في الأخير في الصفحة الثانية أيضا في حتى يتشرب، هنا يتسبب أظن. وهنا في الأخير ختم الرسالة يقول فيها، وأظن أني قد بلغت الكفاية وعبرت عن المقدار الذي تبلغه مني المعرفة تقربا إلى الشيخ الكريم الأستاذ جعلني الله فداءه، فها هنا أختم الرسالة متوكلا على الله سبحانه وتعالى وهو حسبي ونعم الوكيل. طبعا هنا وكتبه تمليك، هنا بلغت مقابلة، وهنا تمليك، نفس رسالة أسباب حدوث الحروف. هذه أيضا من صفحة أخرى، من نسخة أخرى. تلاحظون هنا هذه الدوائر عبارة عن أشباه الدوائر، وفيها نقطة تشير إلى نهاية الكلام، فإذا بلغ في المقابلة يضع نقطة في داخلها ليعرف أن المقابلة بلغت هذا الحد. وهذا ختمها شبيه بما تقدم، عورض بها أصلها وصحت بحسبه. هنا هذه الصفحة من كتاب مشهور اسمه معجم السماعات الدمشقية، قام على عمله الأستاذ مأمون الصاغرجي والأستاذ ياسين السواس، جمعوا فيها كل السماعات التي وردت في المكتبة الظاهرية، وهي غنية جدا بمصادر الحديث النبوي والتراجم، جمعوا فيها كل السماعات التي وردت على المخطوطات ما بين 550 هجرية إلى سنة 750 هجرية، وبتمويل من المعهد الفرنسي في سوريا، وطبعه أيضا المعهد الفرنسي. هذه سماعات. هنا في هذا النموذج عندنا الجزء الأول من كتاب المصباح في شرح أبيات الإيضاح لأبي علي الفارسي، الشرح لابن يسعون المشهور. هنا كما ترون في تمليكات ووقف، أكثر من تمليك ووقف. هنا نهاية الجزء الأول من كتاب المصباح، وهذه النسخة من المكتبة الأحمدية في حلب، انتقلت إلى دمشق إلى المكتبة الوطنية في دمشق. كمل الجزء الأول من كتاب المصباح بشرح أبيات الإيضاح بحمد الله وعوني وحسن توفيقي، يتلوه إن شاء الله تعالى في الذي يليه. وهنا بيت الشعر: فإما تريني وذلك بقلعة صدر بقلعة صور المحروسة في الحادي عشر من محرم سنة 34 و600. كاتبه الفقير إلى عفو ربه المعترف بذنبه يوسف بن علي بن عبد الخالق البهنسي عفى الله عنه وأرضاه. وهنا الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل. هذه نسخة نفيسة من كتاب شرح إيضاح أبي علي الفارسي، الدكتور فيصل يعرفها جيدا لأنه عني بالعكبري وكتب أبي علي الفارسي. هذه النسخة موجودة في مكتبة فاتح، نسخة نفيسة لأنها مكتوبة وكاملة من شرح إيضاح أبي علي الفارسي لأبي البقاء العكبري، اعتمدت عليها في موضوع أطروحة الدكتوراه. وثمة نسخة أخرى اسمها المصباح في شرح الإيضاح للعكبري في المتحف البريطاني، ولما استخدمتها تبين أنها ليست للإيضاح كاملا، إنما فقط للجزء الخاص بالتكملة، التكملة اللي هي في الصرف. هنا تلاحظون على النسخة تمليك ووقف، وهنا التمليك وهنا وقف. تمام الكتاب كما ترون هنا، وبه تمام الكتاب. الحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرغ من كتابته العبد الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى حسب الله بن خليل بن لسبع خلونة من ربيع الآخر سنة 74 و600. العكبري توفي 616، يعني تقريبا بعد حوالي 60 سنة منه. لكن نسخة المتحف البريطاني كتبت في حياة العكبري، كتبت 613 في حياة العكبري. هذه أقدم منها، إلا أنها نفيسة ومضبوطة ضبطا تاما، وهذه صفحات منها. حتى أذكر في يوم من الأيام كنت في مجلس أستاذنا رحمة الله عليه أستاذ راتب النفاخ مساء، وكنا غالبا يعني ما ننقطع عن زيارته على الأقل مرة في الأسبوع من سنة يعني 73 إلى قبيل وفاته بيومين، يوم الأربعاء يعني كنت في مكتب أستاذنا الدكتور شاكر فحام رئيس المجمع، وكان أستاذنا راتب النفاخ، ويوم الجمعة نوعي إلينا رحمة الله عليه. فكنت عنده مساء، وجاء العلامة الأستاذ الدكتور إحسان عباس رحمه الله واطلع عليها وقال: هذه نسخة نفيسة، عض عليها بالنواجذ، يعني أحرص عليها. وفعلا هي قليلة الخطأ ومضبوطة ضبطا تاما، وحتى الحروف المهملة يعني رسم تحتها الحروف الصغيرة مثل العين والحاء كما ترون هنا، وهنا ترون هنا في كلمة صح أضافها: فإن الأخذ يقع بعد الفراج. وهنا: وإنما دخلت حتى هنا لتبين الغاية، هنا للتبيين، وهنا أيضا في لعله قال بدل قلت، هنا أيضا في إضافة. جرى النساخ إذا كان هناك يعني كلمة أو كلمات حتى لا يكون تخرج الكتابة عن المعيار، يضيفها في الحاشية، فأضاف هنا كلمتين في الحاشية ووضع بعدها صح. هذه مصورة عندكم صفحات منها من نسخة الإيضاح لأبي علي الفارسي من مقتنيات المكتبة الظاهرية، تشتمل على جزء الإيضاح وعلى جزء الصرف، يعني الإيضاح في النحو قسمان، قسم في النحو قسم في الصرف. هذا قسم الصرف، وهذه النسخة ممتازة وترون فيها الخط واضحا ومضبوطة ضبطا تاما، وفيها بعض الحواشي والتصحيحات، لكنها في الصرف، إذن هي فقط في الصرف. وتعلمون أن الصرف العربي يعني أصعب من النحو وأدق من النحو، لذلك يعني أبواب الصرف كانت في المصنفات النحو الأولى في آخر كتب النحو، حتى تكون أبواب النحو دربة للمتعلم قبل أن يصل إلى أبواب الصرف. هذا نموذج للخط المغربي كما تعرفون، نعم، وأبرز ما يميزه أن القاف كما ترون تختلف عن القاف التي يعني يضعون نقطة من فوق والفاء نقطة من تحت، وفي ثمة اختلافات أخرى. هذه الكلمة هنا التي أسماها أستاذنا العلامة إبراهيم شبوح، وأنا ما أدري يعني لعله من يمن الطالع أن أكون متكلما بعده، وهو عملاق كبير في التراث والمخطوطات، وأنا في جيل أبنائه، لأنني لما كنت أزور أستاذنا راتب النفاخ وأذهب في مهمات علمية إلى تونس يحملني سلاما إليه، فهو في مقام أستاذنا أفدنا منه كثيرا. هنا هذه التي يسمونها التقييدة، نعم، متفاوت، كلمة متفاوت. كتاب شرح أبيات الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي، صنعة الأستاذ أبي الحسن ابن سيدة. هذا أيضا الخط كما ترونه واضح أنه يعني مغربي. هذه النسخة مصورة من نسخة مشهورة، كتاب فحول الشعراء المنسوب إلى الأصمعي وإلى تلميذي أبي حاتم السجستاني، طبع طبعات كثيرة، يعني طبعة المستشرق ثم تلاها طبعة صلاح الدين المنجد رحمه الله وطبعات كثيرة أخرى. الخط كما ترونه نسخي متأخر ولكنه مقروء، وتحرير النص هنا يقتضي مهارة من المحقق وإن كان مطبوعا يعني في توزيعه إلى فقرات بما يناسب يعني الأسئلة التي طرحها أبو حاتم السجستاني على شيخه الأصمعي. وهذه صفحة ثانية منها، صفحة ثالثة موجودة عندكم، هذا ختمها، تم والحمد لله وحده. طبعا هل الكلام فيها كثير، لكن يبدو في أشياء هنا، نعم. هذه المصورة تفضل علي بصور منها يعني خبير المخطوطات الشيخ إبراهيم الميلي، وهو بينكم يعني لا يعرف قدره كثير من الناس، وعنده علم بالمخطوطات والمصورات وعنده كنوز كثيرة ما شاء الله. هذه من مصورات مكتبة المدينة المنورة كما ترون، هذه إشارة إلى كلمة استدركها هنا، لعله بدل هنا ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء، لا يحصرها، هذه أشبه بالصواب وأليق بالمعنى. هنا هذه التقييدة كما ترون آخر كلمة في الترقيم، وهنا في إضافة في القرآن، ولاحظوا أنه وضع صح يعني إلى إشارة إلى أنها يعني صحيحة. هنا رقم 7 إشارة إلى هذه الإضافة، ألفاظه يقال أيضا يعني نظر فيها وصححها وتأكد منها، وهذه مثلها أيضا في إضافة استدرك كلمة لا ووضع بعدها صح، لأن المعنى لا يصح إلا بها، لأن الألفاظ تراد لنفسها والصواب لا تراد لنفسها. هذه تتمتها. نسيت أن أقول لكم هذه في الأصل رسالة للزمخشري في فضل اللغة العربية، من مقتنيات مكتبة المدينة المنورة في فضل اللغة العربية، وهي مجموعة أسئلة وجهت إليه وأجاب عنها، وهذه التقييدات على الهامش سبق أن أشرنا إلى مثلها. تتمة النسخة. هنا الاستدراكات تصحيحات. هذه خاء في نسخة أخرى. هذا ختم النسخة، تلاحظون هنا، وهذا آخر الجواب، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ختمها. إذن هذه رسالة فضل العربية مجموع 49 على 80 مكتبة المدينة. الآن انتهينا من العرض النظري. تحبون أن نقرأ في الصفحات التي عندكم؟ توخيت السهولة في ما اخترت. ممكن نقرأ من رسالة الزمخشري أو المنسوبة إلى الزمخشري في فضل العربية. هذا أولها، ممكن نعرضها هنا. في أحد من الأخوان الأفاضل يرغب أن يقرأ، يعني يساعدنا في القراءة؟ شيخ أيمن تفضلوا، عندكم؟ تفضلوا. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. الساعات، ساعات، ساعات سيدنا الإمام الزاهد الحضر العلامة يا الله شيخ العربي والعجم، أدام الله متاع المسلمين ببقائه، وإن كانت مقصورة على الاستعداد في المعالي، مستغرقة في إتعاب خاطره الوقاد في فنون الاجتهاد، لا يفتو طرفة عين عن تصنيف ينفث فيه سحره ويلفظ للغواصين ويلفظ للغواصين فيه دره، بعد أن جشم خاطره في الكشاف عن حقائق التنزيل، وأجال رويته رويته وأجال رويته في البحث عن وجوه التأويل. عفوا الله. تلاحظون هنا، يعني شيء أساسي في تحرير النص أن يكتشف أن ورد هنا اسم كتاب تفسير الكشاف المشهور، الذي يعني أفاد منه كل من صنف في التفسير ممن جاء بعد الزمخشري، حتى أن الإمام النسفي سلخه سلخا واختصره دون عزو إليه. فتفسير الكشاف هنا يجب أن يعني يميز، كأن يوضع ما بين يعني قوسين الكشاف عن حقائق التنزيل، ويكون هناك تعليق يشير إلى التعريف بالكتاب وبطبعاته. نعم تفضل يا سيدي. عن وجوه التأويل مبدئا في الفكر مطاياه متغرغلا في علم. هنا هذه الكلمة صعبة شوية تلاحظون، يعني رسمها يجب أن تقرأ بما يناسب الرسم وأيضا بما يناسب يعني الأليق بالمعنى. فماذا يكون يعني مطايا؟ ما الذي يناسب المطايا هنا؟ الدأب. هو إنضاء المطايا يعني بسبب كثرة السرعة، يعني هذا مناسب. بس هنا ماذا نقول؟ مدئبا دأب. عفوا، ترون فيها رأيا دكتور فيصل؟ ما استقامت معي. نعم. ولا مذيبا ولا مدبا. إيه. ولا مذيبا. لا. يعني هي عايزة إعادة قراءة. نعم. إيه. تفضل، ربما يعني تتضح بالكلام التالي. مذيبا في الفكر مطاياه متغرغلا في علم البيان إلى زواياه وخباياه حتى ارتفع كتابا صافعا بيانه جليا برهانه مشحونا بفوائد لا يدركها الإحصاء ومحاسن لا يقصرها الاستقصاء. تلاحظون هنا الإشارة إلى اللحق، يعني هو هذه شك فيها فقال لعله يحصرها، وفعلا الأليق والأنسب بالاستقصاء يحصرها الاستقصاء. السلام عليكم. لكن مع هذا بتوقع من دينه المتين وفضله المبين أن يتصدق على معشر الداعين لأيامه الشاكرين لإنعامه بالجواب عن اعتراضات تنزاح بسببه شبه المرتابين يتوصل بنتائج خاطرة بنتائج خاطره على الإضافة. بنتائج خاطرة وبركات أنفاسه. نعم. إلى تنزي الصبر وبرد اليقين، والله تعالى ولي توفيقه فيما يكسبه جزيل المثوبة في العقبة وحسن الأحدوثة بالدنيا إن شاء الله. فمنها تلاحظون لو سمحتم إن شاء الله كيف مكتوبة وصلا، يعني هذا يخالف قواعد الكتابة المعاصرة، بالعكس يعني هذا خطأ يعني نعده كبيرا فيما لو وقع به التلاميذ حتى في المرحلة المتوسطة. لكن هنا بعض النساخ ينسخون، يعني ليسوا على قدر من العلم. نعم يا سيدي. فمنها سأل سائل فقال ذكرتم أن لغة العرب لها من الفضيلة ما ليس لسائر اللغات، فقلتم قولا عظما غفلا ساذجا من غير أن تشير وإلى من غير أن تشير إلى بيان وجه التفضيل وتبين الخواص التي لأجلها أحدث وصف لأجلها حدث وصف الفضيلة والشرف وتعددها فصلا وتشير إليها شيئا فشيئا وما أنكرتم على من قال لكم. الأليق بها هنا أن تكون فضلا هو يعدد أفضال اللغة العربية وإن كانت غير منقوطة. أحسن. هو يتكلم على أفضال اللغة العربية وجه التفضيل والفضيلة، فكأن هذه قرائن تشير إلى أنه يريد أن يعددها فضلا. لماذا لا تكون فصلا حتى تدل ذلك على كثرة الفضائل نفسها؟ كمان تحتمل. لكن يعني يحتاج إلى نسخة ثانية الإنسان حتى يعني يقطع بها. عفوا دكتور، بالنسبة لإنشاء يعني إيش الحل مع التحقيق؟ هذه أن يكتبها وفق قواعد الكتابة المعاصرة، لأنه إن هذه حرف شرط يعني يجب فصلها عن شاء فعل شاء. لا ما تحتاج طبعا، هذه غاية في الوضوح، يعني خطأ من الناسخ. حتى في القديم ما يكتبونها، يعني هذه يعني خطأ عجيب. نعم يا سيدي. وما أنكرتم على من قال أن لغة العرب وغيرها من اللغات المختلفة كالسريانية والعبرانية والهندية والفارسية كلها على السواء لا فضيلة لبعضها على بعض، وإنما هي مواضعات ورسوم واصطلاحات وضعت لأجيال الناس للأفهام والأعلام لتكون دلالات على المقاصد والأغراض. ما رأيكم أن تكون للإفهام والإعلام؟ لتكون دلالات على المقاصد والأغراض. نعم، في من أحد في من الأخوة من يحب أن يقرأ يعيننا؟ تفضل أخونا الكريم. وذكرتم أن في لغة العرب دقائق وأسرارا ولطائف لا تنال إلا بجد التأمل وفرط التيقظ، فلا يخفى أن هذه الأسرار لعل بحد التأمل أولى. إلا بحد التأمل وفرط التيقظ، فلا يخفى أن هذه الأسرار والدقائق لا يمكن دعواها في الأسماء المفردة والأفعال المفردة والحروف المفردة، وإنما يمكن دعوى هذه الأسرار على تقدير اختلاط الكلم وجعل بعضها بسبب من بعض. ومثل هذا موجود في كل لسان إذا ربطت بعض الكلم ببعض وراعيت فرقها. إذا ربطت بعض الكلم ببعض وراعيت فرقها الأليق فالأليق، حصل لك المغزى والمقصود. وقائم في هذه القضية لغة العرب وغيرها من اللغات على سواء، ومنها أنه لا يخفى أن تلاحظون يعني مثل الانتقال من واحدة إلى واحدة يقتضي الانتقال إلى فقرة جديدة في تحرير النص. نعم. ومنها أنه لا يخفى أن القرآن سيد معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام، والعلم يكون معجزا علم ضروري، ولكن والعلم بكونه معجزا علم ضروري، ولكن الشأن في بيان إعجازه. فمن قائل بقول وهو النظام، ومن تبعه وهو النظام المشهور في الاعتزال شيخ الاعتزال، وهو النظام ومن تبعه أن كمان هنا في تحرير النص يجب التعريف بالنظام، يعني السلف يعرفونه لكن كثير من المعاصرين لا يعرفونه. نعم، نضع حاشية ونعرف بهذا العلم لأنه رأس الاعتزال. أبراهيم بن سيار النظام. تمام، حياكم الله. نعم يا سيد. وهو النظام ومن تبعه أن الآية احنا ننتهي والأعبدين ومن تبعه أن الآية إن الآية ولا عجزية في القرآن والأعجزية يعني الإعجاز في القرآن، صرف القرآن. نعم، اختصاصه بالإخبار. والأعجزية في القرآن اختصاصه بالإخبار عن الغيوب بما كان ويقول. عفوا بالله أخانا، تفضل يا سيدي. بالنسبة لمذهب الصرف عرض الأقوال فيه مثلا في هامش يثقل والله يعني المحققون مدارس، بعضهم يعني يقتصر على الضروري مما يقتضيه النص توضيحا أو رفعا للإشكال أو ما أشبه ذلك، وبعضهم يطيل ويشرح ويلخص ويأتي يعني بكلام طويل من الكتب. يعني أنا ممكن أقتصر في كتاب في النحو على المصادر الأولى، هناك من يأتي إلى الكتب المتأخرين كخزانة الأدب وشرح أبيات مثلا السيوطي والبغدادي، ويعني يضعها في كتب النحو زيادة في الإفادة، فيصبح الكتاب تحقيقا وشرحا. رأيي الخاص المتواضع يجب الفصل ما بين التحقيق والشرح. لكن هنا صنع المصطلح تغير، يعني هو أعجازية أقول لتخصصه عرف أنه يقصد بها الصرفة. الصرف نعم. ينبغي مثلا على المحقق من وجهة نظري يقول أصلا يعني الصرفة، وهو قولهم أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن فصرفوا عنه، أن صرفهم الله بصارف. انظر الميل والنحل، انظر البلاد. أحسنت، بارك الله فيك. في القرآن هذه كان خارج الصرف في القرآن، كيف عرف أنها مثلا تتم الكلام؟ نعم، هذا لم تكن ولا عجزية اختصاصه، يعني ما وضع إحالة أو ما وضع عقفة أو شيء. درجة النساخ إذا كان هناك كلمة أو كلمات ما يعني تخرج عن حد عمود عن المسطرة، يعني بدءا أو نهاية في السطر، فيكتبونها في الهامش في نفس المستوى. ولاحظ هنا في نقط تشير إليها، أي حتى لو ما في نقط عادي هنا، يعني حتى تبقى مسطرة الكتابة للصفحة على حد واحد، هذا من الأصول الملتزمة في النسخ قديما، ما تحتاج هذه. وقبل قليل مر بنا في نسخة العقبة إضافة كلمتين ووضع خلف صح أنه مكان هنا لكن خرجت عن مسطرة الصفحة. نعم سيدي تفضل. الأعجزية في القرآن اختصاصه بالأخبار عن الغيوب بما كان ويكون، ويمنع الله العرب أن يأتوا بمثله. قال: وأما التأليف والنقل فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم وأعجزهم بمنعه بمنع وعجز أحدثهما فيهم ومن قائل يقول وجد الإعجاز في القرآن أنه أسلوب من أساليب الكلام وطريقة ما عهدها العرب ولا عرفوها ولم تكن مقدورة لهم ولم تكن مقبولة. والله هي المفروض تكون مؤنثة. طريقة ما عهدها العرب ولا عرفوها ولم يكن مقدورا لهم. هذه معناتها يكن وليست تكن، وتعود على الإعجاز. نعم. ومن قائل يقول: وجه الإعجاز فيه علمنا بعجز العرب العاربة عن أن يأتوا بمثله وتركهم المعارضة مع تكرار التحدي عليهم. نعم يا سيد. هي يعني الناسخ بداية لا يعني قواعد الإملاء لا تطبق، لماذا لا يكون يعني سياق الجملة ولم تكن مقدورة لهم لتعود على المؤنث ويتحدث عن الطريقة؟ إنه أصبر ورسالي بك. يعني هو يضع مقدورا، لماذا لا نعتبر أن هذه لكن لا يمنع أن يكون الكلام عائد على الإعجاز ولم يكن مقدورا لهم. الأمر مقدورا. الأمر مقدورا نقول. إيه. فتحتمل هذه وتحتمل تلك. لأن ضمير الشأن هذا خبر يكون الأمر ولم يكن الأمر مقدورا. لأننا يعني الأصل في التحقيق يجب تقليب الأمر على وجوه كثيرة قبل إجراء أي تغيير في المنسوخ. الآن مقدورة هذه سنضيف لها تاء مربوطة نحن، إذن في تغيير، فطالما الكلام يحتمل وجها آخر نصرفه إلى الوجه الآخر ونحافظ على الأصل ما أمكن ذلك، وإن كان الشيء اللي تفضل فيه يعني مقبول. دكتورنا الفاضل دكتور فيصل، ترون نكتفي بهذا القدر ونفتح الباب للمداخلات أشكر لكم تفضلكم بالحضور واستماعكم، وألتمس منكم يعني الإعذار والعفو فيما يعني إن كنت أثقلت عليكم أو يعني زل لساني في شيء ما قصدته، بارك الله بكم. وأنا أعتز بحضوري هذه الندوة، وأشكر المجلس الوطني الذي تفضل يعني واستضافها، ومكتبة الكويت الوطنية، والمجلس الوطني له سابقات في خدمة التراث العربي واللغة العربية، وله أفضال في تشكيل ثقافة العقل العربي طوال 50-60 سنة بمطبوعاته ودورياته وكتبه، وخصوصا في إخراجه موسوعة تاج المعاجم العربية تاج العروس. شكرا لكم وبارك الله بكم. في آخرها ليس هناك تاريخ نسخ الله سبحانه وتعالى، لا أعلم. شيخ إبراهيم عندك علم تاريخ نسخها؟ مهملة من النسخ، متأخرة، لأنه الخط واضح أنه متأخر. هل من استفسار أو أي شيء ترغبون به يا سيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر الدكتور يحيى على هذه المحاضرة التي أفاد فيها، ويعني أدلى الكثير من المعلومات الضرورية، لكن أنا أريد أن أتوقف عن نقطتين. النقطة الأولى خاصة بإثبات الفروق التي أثيرت في الكلام، وموضوع إثبات الفروق هذا طبعا الأمر فيه نسبي، هناك عدة مناهج، لكن إثبات الفروق ما كان يمكن الاستغناء عنه، يعني ما أصبح عادة في النسخة وجريا على سنن أو طريقة واحدة، هذا يهمل ويشار إليه في المقدمة. متى يصبح إثبات الفروق يعني شيئا لازما ولازما؟ عندما يكون الهدف هو دراسة النسخ، لأنه يترتب على إثبات الفروق مهما كانت تافهة ولا قيمة لها وضع خريطة أو شجرة للنسخ. يعني هناك فرق بين أمرين، فرق بين أن نثبت الفروق من أجل تحقيق النسخ، من أجل تحقيق النص، وبين أن نثبت الفروق من أجل دراسة تاريخ النص. يعني في هناك أمران. الأمر الآخر اللي هو متصل بمذببا ومذئبا أو إلى آخره، يبدو والله أعلم أن كلمة دبة، تعرفون دبة الحياة، دبة الروح في جسده يعني انتشر، ودب الفساد في مش عارف ايه انتشر، والدب كمان فيه معنى البطء، يعني دب دبيبا على الارض يعني مشى. فهي يبدو والله اعلم انه دين هذا اللفظ من الاضداد او من التي تدل على المعنى ومعناه المخالف، فهي مدببا مطاياه، مدببا العباره في الفكر مطاياه، يعني منطلقا منتشرا سائرا، يبدو أنها تمشي على هذا الصور، فهي مدببا أقرب وليس منضيا المطايا. يعني طب يعني لماذا تكون من باب مدئبا من باب الدأب بمعنى الشغل؟ لا، ما هو مدئبا إذا حتأخذها من دأب، من أدأب، مش من دأب، من دأب تبقى دائبا. فهل في أدأب؟ هذا أمر آخر. شكرا أحسن الله إليكم. شكرا مفروض أستاذنا الدكتور يحيى على تلك العناصر التي تحدث فيها عن تحرير النص ولعلي أختلف معكم في العنصر الحادي عشر وهو الخاص باللحق الذي ذكرتم فيه أن المحقق لابد أن يكون على دراية باللحق الذي أثبت في الهامش وأن يضعه مكانه في النص مع التنبيه عليه في الحاشية هذا التثبت. معروف أن اللحق هو ذلك السقط أو السهو الذي وقع فيه ناسخ المخطوطة فأراد أن يثبته بطريقة ما تمنع من الشطب ومن الكحف وما إلى ذلك فجعله إما في الهامش الأيمن أم الأيسر أو العلوي أو السفلي. عادة المحققين أنهم درجوا على إثبات هذا اللحق دون التنبيه على أن هذه الجملة من كذا لأن هذا أصلا من يعني من خطأ الناسخ ليس من خطأ المؤلف. فالعادة عند جل المحققين عدم التنبيه وإنما هو إكمال النص أن يسير النص متفقا فقط. بارك الله بكم. سؤال تفضل يا سيدي. بالشرط الشروط أو زيادة لنقلة عين يعني النقص أو الزيادة في المنسوخ من الناسخ أحيانا بسبب انتقال البصر من سطر إلى سطر أو من كلمة إلى كلمة شبيهة بها فيكون سقط بضع كلمات أحيانا يكون سقط سطر أو يكون يعيد كتابة سطر مرة ثانية فبسبب نقلة العين يعني ينتقل البصر من مكان إلى مكان لداع ما فينتج عن هذا انتقال البصر زيادة أو نقصان هذا المقصود. العفو يا سيدي. الحال هذا هو مصطلح مثل ما بيعرف الدكتور يحيى هذا مصطلح معروف اسمه انتقال النظر نعم. قد يكون نتيجته الزيادة أو النقص أو التكرار لكن نعم. هو انتقال نظر. تفضل يا أخي. دكتور بالنسبة للتمليك شو يعني التمليك؟ التقييدات تمليك يعني دخلت النسخة في ملك فلان فدائما يسجلون جرى يعني العرف قديما لما إنسان يقتني نسخة يضع عليها قيد تمليك دخلت في ملكه ويضع تاريخ أحيانا لهذا التمليك. نعم النسخة قد يتعاقب عليها عدد من الأشخاص فتجد عليها مجموعة تمليكات إما على الغلاف الخارجي أو داخلها في أمكنة مختلفة ما يمنع ذلك. نعم بارك الله بكم. شكرا جزيلا. بارك الله بكم. إن شاء الله غدا يوم مزدحم نرجو أن تأتوا مبكرين إن شاء الله نلتقي في المحاضرة الأولى بأستاذنا الدكتور إبراهيم شبوح ثم الفقير يحدثكم عن دراسة النص ثم أستاذتنا الفاضلة الدكتورة إلهام لا معذرة أستاذ الدكتور محمد الدالي.